لو طيب سمحت لو طيب سمحت، بالنسبة لمسألة الاختلاف اللي حصلت بين سيدنا علي وسيدة عائشة، هناك من يتحدثون بأن إقامة الإسلام حتى سيحدث خلاف كما حدث في عصر الصحابة والخلفاء، فهل هذا الخلاف ما أصله؟ يعني ما لك ولاه، ما لك ولاه، خلاف مضى وانقضى، شو بترتب عليه؟ لما بيحارب إقامة حدود إسلامية أو دولة إسلامية أو نظام إسلامي بيتحججوا بأن هناك حدث خلاف، فهذا النظام غير صالح. وما هو النظام الصالح يعني شايفه اليوم؟ لا طبعا. إذا لم يكن الإسلام هو النظام الصالح، أي نظام؟ ماشي. ما رأيكم في كتب سيد قطب؟